السلام عليكم. في أخلاقيات يا جماعة تحتاج لتعديل، إنما في أخلاقيات تحتاج لنسف لأنها مصيبة على صاحبها في الدنيا والآخرة. منها إفشاء السر. لو حد قالك سر حرام إن أنت تروح تقوله لحد بره، أنت كده بتضيع الأمانة وربنا سبحانه وتعالى يغضب على هذا الفعل، والشخص ده يجي يختص منك يوم القيامة. فبتعمل في نفسك كده ليه؟ وده مش مجرد كلام، ده سلوك من سلوك المنافقين، فلازم إن أنت تغيره في نفسك فورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.